يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. مسلمانان، ئەرکێکی پەروەردگارمان لەسەرە و زۆرێکیش لە مسلمانان کەم تەرخەمن و بێ ئاگان لێی، زۆرێکیش لە مسلمانان بە ئەرکی خۆی نازانێت، بە واجبی نازانێت، یا گرنگی پێ نادا، یا خود بە هەڵە لێی حاڵی بووە. ئەو ئەرکە مبارەکەش بریتیە لە نصرتي خواي پروردگارو نصرتي دينكي، سرخستني ديني خواي پروردگارو سرخستني شريعتكي. بابزانين خواي گورت چجور سرخستني چي لمنو تو دويت، وتا چند ايمي مسلمانيش بم ارك واجبه هلصاوين. پروردگار من لچن شوينك لقرآن پيروزكي دا امر من پیدا کاو پیمان ده فرمید که ایمه نصرتی دینی خواب که لسورتی صف داده فرمید: یا ایوها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسى بن مریم للحواریین من انصاری الى الله، قال الحواریون نحن انصار الله. بزانین پروردگار امر به ایمه دکا ای ایمان داران کونو انصار الله، ببن لو کسانی که پشتیوانان اخوان، هر وکو چون عیسا بها ولانی خوی فرموی من انصاری الى الله، چه پشتیوانی من ابو لا اخوا، چه پشتیوانی من ابو سرخستنی دین اخوا، بو فرمانکان اخوا، بو شريعتك يا رب العالمين. بيقومان كوملك لها ولاني كزانيان هندي كان دفر من دوان زيا سيان زا كسبون، وتيان نحن أنصار الله، وتيان إيما دماني وببين بشتيواناني رب العالمين سرخري أو دينيك أخواي قولدي بالإيما. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. كومالك إيمان ينهيناو شوين عيسى كوتن عليه الصلاة والسلام وبلين ياندا ديني خوا سربخن أو بياميك عيسى بيهات وسربخن، كومالكيش كافر بون وكفر الطائفة. بلام خواي پروردگار ده فرمي: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ایمان دارکان پشتیوان و انصارانی خوای پروردگار من سرخز بسر کافرکان دا و اوان سرکوتن بابزانین عیسی علیه الصلاة والسلام داوای دکرت چون سر بخریت من انصاری الى الله چه پشتیوانی من بولای خوا عیسی پیامکی چی بو صلاة و سلامی خوای گوره الى سر به که داوای لخلق دکرت پشتیوانی بکن بو گیشتن برازابونی خوا و سرخستنی دینی خوا لسورة آل عمران دا پروردگار پیمان دا فرمیت بو من باسي عيسى دكاك دفرمي قد جئتكم بآية من ربكم أي قومكم أي خلچين من بآية بلغو نشانه وهاتم للاين پروردگار تانوا ونبي بي بلغو لخوم وبلم أوي من ديلم حقا وأوي ايوش ديلم باطلا نخير آية بي معجزا بي بلغو نشانم للاين پروردگار تانوا هناوا بوي چيت شكو قمانك تان نمينيك أوي من بيتان دلم حقا قد جئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون كواب آية كان دبينن بلغ كان لبيش شاوتانا أو وابي ويزدكا اي ودوشت كان يكميان تقوى إخوا لخوا بترسن خوتان بباريسن لتوري إخوا لهرشتك أخواي قورا بينا خوشهر لكفر وشرك ونفاق تام عصيته بدر وشته وخلاف كاري وظلم وستم وهر وها اويك اخوابي خوش بيكا او حق اخوايا لسرتان حقي مني جوكو بيغمبرك دفرمع عيسى عليه الصلاة والسلام واطيعوني طاعتي مني جبكنو جرايلي من بكون شويني من بكون ديني اسلامي جلهمو سردمك دال سر اودو بن ما يبر بابوا برانبر بخوا متقيبة برانبر بخوا مخلص وموحد با خوابة هاب برستو فشت بو ببستو لو بترسو غيري او كسي ترمى پرستا و او پیغمبرش كخوابو تي ناردوا او پیوشت اطاعي بكي و اتباعي بكي و شويني بكي فاتقوا الله و اطيعو او دوبنا مايا هر کسيك آقاي لنبي والله لديني خوا حالي نبوا او دوبنا مايا شكماناي اشهد ان لا اله الا الله يكميانو و اشهد ان محمد رسول الله دوميانا اسلام لسر پینج رکن برپاده به یکم رکنی امدو اصلایا تقوای خوا و توحیدی خوا و پرستنی خوا بتنها و طاعت و جوی رایلو شوین کوتنی نیر راوکشی پیغمبری خوا عیسا که اوی با قوم کیوت دوای اوی بلگو نشانشی هنائیو او جربو اوی تیان گینه که ما فی خوا و ما فی پیغمبری خوا تیکل نکن خوای گورا معبود و پروردگار و دبی بپرستره عیساش نیر راوی خواه دبی جوی رایلی بکره نگلگل خواه بپرستره بوی یکسر فرموی ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم ای قومکم ای بنو اسرائیل ان الله ربی و ربکم الله معبودی حق و پرستراوی حق پروردگاری منیشو ایوشا كواتا او عقيده يفوتشالي لنا وخلق داها كعيسى كري خوايا يا عيساش خوايا لقل خوادا ببابرستري ان الله ثالث ثلاثه اما عقيده كفريه وعقيده عيسى نبوة عيسى عليه الصلاه والسلام بيان دليب بنو اسرائيل ان الله ربي وربكم فاعبدوه خواي قورا بروردقاري من شو ايوشا من شو ايوش وكو يشن هموما عبدي خواين فاعبدوه خوا ببرستن بتنها نچن لگل خوامن بپرستن چون کنی راوی خوام شتیوان نکن فاعبدوه بس خواب بپرستن هذا صراط مستقیم اول رقای راست اول رقای خوايا صراط الله صراط مستقیم صراط خوايا او صراط مستقیمی که ایم بردوام لدو نویجا کان من دادالین اهدین الصراط المستقیم چیه؟ بنصی قرآن بريتيا لويك إن الله ربي وربكم فاعبدوا أويك أخواي قورة بتنها ببروردقار وبرسراوي حقي همو كسي جدابنينو بي برستين لقال خوا كسي ترنا برستين أو الرقاي راست بلام زور كس ليت يا كلبو وادزاني الرقاي راست أويك توتد يا الله بجلي يا رسول الله أوار كتو طوافت كر بدوري مالك اي اخوا كعبدا بشي بدورش بدوري قبري تشجدا طوافكي اي اول شريك بو اخوا دانانا اول ريقاي الراز نية تو قمراي تو سرد ليش يوابا بس دبي اخوا بفرستري بس هانابو او ببريت بس بش بو ببستين داوا يارمتي لو بكين دين تنها لور قرين ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ليرا شو بيامك بو اوكس نفاماني كا بانگوازی کردنی مسلمانان بو تنها خواپرستی با کم دادنن بلای نوشتی چی او تو نیا اوانی که خلق بانگ دکن خواب تنها بپرستن هر وکو او کسا جاهلیت بو که لسردمی پیغمبر دا پیش او خواب پیغمبر بکابه پیغمبر وحی بو بنره کسانی که بون حیوانیان بو غیری خواب سر ندبری دعوی توحید و سنو دعوی تنها خواپرستی تشبیه دکابه چی بو سردمه بو چونك ديني تواو كامل لا او اويه كتبي يا خي مسؤوليك بقريتو لقال حزب علماني دا بيك تشمه تشمو او كرسي امنا او بلنا او كرسي امنا او ديني اخويا او رقاي راستا رقاي راستا اويه كقران فيمان دا فرمي ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم او رقاي راستا خلكاني تشي تشوا شكر ده يعني سر لمسلمان مشي وينن مسلمان لو ورياترا ان شاء الله روج بروج زياتر ورياد ابنوتي دغن فلما أحس عيسى منهم الكفر دي عيسى كاتك بانجي كردن بو توحيد هستي كرد اوانا زور بيان ولامي نادنا واستجابيان نية بل كل سر كفر دميننا فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله فرمو دي چه پشتیواني من دبه چون كات چه شكا قرس ايستا او باربتن ها کسي کل ناجي ريت پيوستي با پشتیوان هيا من أنصاري إلى الله چه پشتیوانی من دبی بولای خوا بوی خلق بولای خوا بانکم خلق بولای رب العالمین بانکی نک بولای خوا من نک بولای حزب کمان من انصاری الى الله چه پشتیوانم دبی بوی خلق بولای رب العالمین بانکی نو فیری خلق کین تنها خوا بپرستن تنها لخوا دین ور بگرن من انصاری الى الله قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلم حواري كان هاولا نزيك كان عيسى فرميا ايما بشتيواني تو دبين نحن انصار الله ايما دبين بشتيواني تو وبشتيواني خواي پروردگار خواي پروردگار بلا كانم لي قوماو لاوازو بيد صلاة دنيا بيوستي بمنو توب كاسري بخين كدلين ايما بشتيواناني رب العالمين كذلين ايما خواي قورا سر دخين يعني دينكي لچه دا سرطا لخود دا لسرطا خواي قورا سرخ لنفسي خود دا بتنها بي پرست بتنها شون پیغمبركي بكوا عليه الصلاة والسلام فرمانا كاني خواي پرودگار جي بجيكا اوه كخوا پينا خوش اللي دور كوا اوه قورا ترين نصري خوايك لخود دا دستي پيدك بس تو درقتي نفسي خود نييت تا استا نفسي خود رزقار نكرد ولا كفر وشرك وبدع وشهوات دجري والله من ديني خواسر دخم هيهات هيهات دورة والله مستحيلة وبتواني ديني خواسر خيت قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون أي عيسى إيما إيمان من بخواهنا إيما دمانوي ديني خواسر خين وتوسر خين شايدي بدبو من لا إخواي قولك إيما إيمان داري ربنا او جارودك انا اخواي قبل بشتيوانان دلن اي پروردگار من ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اي پروردگار من ايمان من هنا بو پيامي كداد بزاندوا اي پروردگار من واتبعنا الرسول او شوين الراوكي توجد كوين سرتا چيان فرمو آمنا بالله ايمان من بوحدانيتي توهي وبستو دا پرستي وآمنا ايمانش من هنا وبويك بو كتو داد بزاندو پيامكت وهروها واتبعنا الرسول شوين را وكي توش دكوين فاكتبنا مع الشاهدين اي خواي قور اللوانب من نوسا كشاهدين داو بحق لسر اوي كتو دا تبت فاكتبنا مع الشاهدين كواتب را كان بابزانين انصاري خوا لسر دمي عيسى دا بچي خواي قوريان سر خست بچی سریان خست چون بون با انصاری خوا بمسی و شیر آمنا بالله ایمان کد بخوا جاره لخوت و دست بیب که ایمان اک بیتاک و تنهایی بخوا بی كز نكيت شريكي رب العالمين أويك وهروها آمن ربنا آمنا بما أنزلت خوايا أو بياميك توداد بزاند وإيمان من بيتي سوين برب العالمين غيري بيامي خوا هيتشتك حقنية لا بيامي خوا زياتر حقنية لسروي زوي هرشتك مخالفي بيامك إخوا بيت جاهلية نفامتية إنساني مسلمان دبي زور خوي لأوبا قورتر بزاني واز لبيامك رب العالمين بيني وشوينشتي تربكوه قصي فلان وفي سارو نازانم فلانا كس شي دانا وشي وتوا أو أنا هيجنية آمنا بما أنزلت أو أيك توداد بزاند ولا قرآن شو لحديثي في غنبرة كشد عليه الصلاة والسلام چونك أويج وحيا إيمان من بيتي أي خواي پروردگار ناچن عقلي خو من بخين پيش پيامك أي تو ناچن با بيانو سياسة وواز لآيات وحديث بينين كاك سياسة واد أخوازي كاك عقل من واد أخوازي كاك مصلحة برجوان دي من واد أخوازي نا آمنا بما أنزلت إيمان من بپيامك أي تو هنا وكو خوي وهروها واتبعنا الرسول شوين رسول كي توش كوتين أي خواي پروردگار اتباع اگر مسلمانان أوسيب أصليان تيدا بأوسيب نمايا وحدانية إخوة إيمان ببيامة كي إخوة وهروها شوين كوتين الرسول كي إخوة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا شوين رسول إخوة بكوي يعني شو اتبعنا الرسول يعني أو نراويك إخوة بويناردو شويني كوا لي دوا مكوا پیغمبري خواشتيك تبيد الله توبق سيناك پیغمبري خوا ده فرميت امريك تبيد كاك بي خوش تول دولي چي تريت اصلا او رجنا ديتو كأنما امر سنتي پیغمبري خواش مولي توناك او كساني فاسق وفاجر كساني ايمان لاواز اي كسانك بناوي دين داريتي او بازي برز دكنو پیش پیغمبري خوا انداوتو عليه الصلاة والسلام كومل عبادتك دكن كأمري بيغمبري لسرنيو نيكردو عليه الصلاة والسلام اوانا بادل يان خوش نبي وابزانن لفاسقه كان شاكترن سوين بخوا لفاسقه كان خرابترن بوچي چوكا كابراي مشروب خور نال او مشروب خور نوال ديني خوا دايا اما ديني خواي پيسر دخم بلام كابراي بدعه چي كابراي قمرا بناوي دين وكومل شد كال ديداتا پال ديني خوا نجزان ديني خوا بريتينيا لجلي چي دراو پيويستي با پينبكا بريتينيا لديواري چي دارماو پيويستي با دوسي بلو چي تبكا چاچي بكينوا اليوم اكملت لكم دينكم اخواي قولا ديني كامل كردوا كراز دكيتو مسلماني شوين او دينك وشتي لي زياد مكا تاي چيكا خيرا با اوش بي سردمكا منواد اخوازي سردمي تو سردمي خواي چي تريا همان خواي كاكاتي خواي او ديني ناردوا آية پروردگار نيدا زاني با سردمي ايما چي پيويست دي زاني بوي او دينك كامله تاروجي قيامت بيويستي ببدع كاري وزياده كاري ناكا بخينا ناو دينوا كواتب راكان متيجيشتي چون ديني خوا سر خيت چون ديني خوا سر خين بو سي شي وازيكا بو سي ابن مايك لايه قران يكدا هاتن خوابتن ها بفلسطين وايمان مان بيبي وهروها دز بيامك اخوا ودينك اخوا وبقرين وشوين پیغمبر كيف كوين عليه الصلاة والسلام او قورتين سرخستن وپشتیوانيتي بو خواب ودين اكي خواب خواه قوره هدايات من دائرمتي در من دب من كلام صاريخوي والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لچندان آيتي تردا خواهي پروردگار بو من رون دكاتوا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولا ينصرن الله خواهي قول السوين دخوات پروردگار من سوين دخوا او كسان سر دخات كديني خوا سر دخل او كسان سر دخا كديني خوا سر دخل ولا آيتي تردى پروردگار من پي من دفرمي ان تنصر الله ينصرك ان تنصر الله ينصرك اگر ايو خوا سر بخن زاني من سر خستني خوا چونه خواهي قولش ايو سر دخل گورترین سرخستنی خوا توحیدی خوایا دزگرتنه با پیام و دینه که خوا و کو خوی او جارش اتباعی رسول و شویان کوتنی پیغمبری خوای علیه صلی اللہ علیه سلام این تنصر الله ینصركم اگر ایو خوا سرخن خوای گور سرطان نخات کسانک سرخستنی خوا بلاینا و هرچیشنیا زور کسی بلناو مسلمانان دا بوت عبدی شهوتکی و عبدی سککی بس تیر بیت خواردنی خوشی هبیت رابواردنی هبیت پارو پولی هبیت خانوکی گورتر که سیارکی باشتر که زوی زارکی زورتر که ده صلاتکی فراوانتر که بو او ده جیت بو او ناجی که دینی خواسر خات بیر لو ناکاته و که دینکی رب العالمین بلاو کاته و دینی خواسر خاتو خلق بو او بانکا که خواب گوره ده ابنینو بتنها بیپرست والله او کسانه بداخوا لحقیقت جیان نگیشتو والله لو تی نگیشتو که خواه توی بو چی درست کرده برای برست خواه گوره بو درستی نکرده هر خریق بیدید خواه امرو پارکم بو بچند و بیانی ده بچند زوی کانم چند دو سالی تر دی کم بچند براکم خواب توی بود روز نکردو او زوی که توی دی بینی همو جه دیلیت او پارو پولی هتا هر همو جه دیلیت روز قیامت که دا گریت و لای خوای پروردگار پرسیارت دی دکریت تا چوی تو خواد سرخست و دینکیت سرخست انا لننصر رسولنا والذین آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد پروردگار نر را و کانی خوی سر دخا، بس لگال چیش لگال او ایمان دارانی که شون پیغمبران کوتون. فی الحیات الدنیا، ل دنیا خواصریان دخا، ل چیش و یوم یقوم الاشهاد. روزی زندوب و نوش، ل روزی قیامتش خوای جورا، او کسان سر دخات که ل دنیا دا خوای جوریان سر خستو دینی خوایم سر خستو. جاکتو ل دنیا دا خوای جورا سر نخی خوای جورا روزی قیامت سر نخات. اما پیوست من بوی برای کنم، او کو پیغمبری خوای علی صلی الله علیه و سلم پی فرمون، احفظ الله يحفظك. تو خواب پاریز خوادت پاریزه آیا پیوست من به حفظ و پاراستنی خوانیه والله زور من پیوسته چون خوادت پاریزه تو خواب پاریزه چون بی پاریزین لخودی خود و دست پیبکه خواب تنها دابنه بگوری دابنه بعظیم و مزنی دابنه بتنها بی پرست دینه کی بگوره دابنه و شون پیغمبر کی کوا تو او بکه جابزان خواه گوره چون دت پاریزه هم لدنیا و هم لقیامتیش هم حفظ الدكات والدبارزه وهم سريش الدخات وبختور وسرفراز الدكات پروردگار لرا بردوش دا اوانيكا ديني خوين سرخست خوای گور سري خست يا اوي خوای گور شهادت بنسيب كردون اوانش كه ديني خوين سر نخست و ياخد جاتي ديني خوای گور ان كرد و خوای گور الذليل وسر شوري كردون افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فرد قادة فرمي ناقرن برسيار ناكن تاريخ وميجو ناخوة النوا بزانن خواي فرد قادة أمتاني چلية كرت قومي نوح قالتين ببيغمبركين كردو شويني نكوتن خواي قورة غرقي كردن قومي هود بيغمبرك عادبون شوين بيغمبركين نكوتنو خواي قورين بتنهانا برست خواي قورة لناوي بردن قومي صالحك ثمود بو شوين پیغمبرکان نکوتن خوای گورایان به تنهانه پرست خوای گورل ناوی بردن قوم لوط خوای گورل ناوی بردن فرعون و جنودکان خوای گورل ناوی بردن مشرک سرکشکان قریش سردمی پیغمبر خوا ذلیل و رسوای کردن وللکافرین امثالها اویک کافر به ولسرج کی کافر بر وهر خوا وایلی دک همان عقوبوها شوی او عقوبانی بودی تا روز قیامت وللکافرین امثالها وما هي من الظالمین ببعید عقوبة إخوة لظال مكان تاروج قيامة دورنية ومزان أخوة قومي نوحي غرق كر بلانتو هرچان دا همان عقيدة وبيرو باوري قومي نوحي تهبه برامبر ببيغمبران أو تو سلامت دردشي نا والله وما هي من الظالمين ببعيد عقوبة إخوة لظال مستمكار كان ولا كافر ومشرك ومنافق كان دورنية بلانتشيا فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير إخوة قورا أمليتو ده فرمتوزه مولاتی کافر دادم مولاتی ظالم داده سال یک دو سال ده سال بیس سال مولاتی داده ثم اخذتهم او جا خوای گوره دیگری بتوندی که گرتی رسوای دکا که گرتی کاری چی بسر دینه که فکیف کان نکیر انکاری خواو عذابی خواو بوینده به چون به والله وصف ناکرد لم عراقی امده بینی من خوای گوره مولاتی ظالمی چی طاغوتی ده 35 سال ای دوای چی بسر هد عاقبه چی بو اگر پرسیاری لیکراب او اختیاری درابا دست لکاتی سر مرجی دا که او رسوایی بسر دا هد اگر ایستا با دستو بوای یک روش سر کردائیتی ولاتی عراقد نکربا ولو نازو نعمتی رابردوش دانش یابای بلام امشت توج نبو با دوک رکانت کجران بو خود آواد لیهات رسوا بوی برای ایو کام یعنی هل دب جارت بگو من السلامت لا یعدلوها شی سلامت هیچ لیگ نایگاته جا انسان که عاقبتی شر و رسوایی بو خو تامو چیجی رابوار نکانی پیشو نما کاته که عقوبی ددریت و سزا ددریت بو يبرا كانم انسان عبرت ور بقري كتو ديني خوا سر نخي تو دجاتي ديني خوا بك اخوا جو الرسوات دكا كديني خوا سر خيد ان تنصر الله ينصركم خوا سر بخي اخوا جو رسل الدخا بلان بيويست اغادارش بين كسانك بغلط لسر خستني اخوا جيشتون اوي كباس مان كر ببلغي قران كخواي جورا لدلي مسلمانان دابا جورا دابني وفيري توحيد يام كيت وردور دل خلق بقينيت كخلقي نباورتان بنالي جويدريج اجنبي كر اخوا مزنه وعظيمه بشت بوبه بس تدت باريز الى تشاوزار باورت بمروشينكيك وبباروياك وبقبريك وبخولك وببرد اجنبي او با هيج دانانن عندي مسلمان كاكا ما تشيه اما كي مشكله مسلمان انا امره اي شي مشكله اگر تو راز دکه دینی خواه سر دخه اربی جکت حلق رو برو شرکه او سر خستنی دینی خواه دبینین کام سر خستنه چیان بچی کرد یکمیان لجیاتی بچن کافری دجمنی مسلمانان لناو برن چککی بران بر مسلمان بکاری ناو نا چید دینی اسلام و مسلمان سر خواه ده چی مسلمان لناو دباد واشی دادنه او سر خستنی خواه هر کسی گوکو ایمن بی او کسی که پیوستی او توبه بکاتو بگرد و ناو دینی اسلام يا وسروا بن حالي بيتولد دين إخوة. بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام. برامبر كافريش كتوانا ود الصلاة نبو صبري دقرت. بيغمبر إخوة لما كان صبر قرتن بو صبرا يا آل ياسر. عيسى عليه الصلاة والسلام لآخر زمان دا كديتوا دادا بزيت ودجال دا كجيت. دواي أو إخوة جوري يجوج وما جوج دنيره. فروردقار وحي بو عيسى دنيره. يا عيسى إني قد أخرجت قوما لا يدان لأحد بقتالهم فحرز قومي بالطور عبادي بالطور دل أي عيسى قومي قيستا درشون كيأجوج ومأجوجة كس درخت ينايا بجنك برو مسلماناني كالقلطن لبش شيوي طور خوتان بشارنوا كذا صلاة ادني برو خوت بشارنوا نقول دي بيايو آزاد بقتال كو جهادك عيسى عليه الصلاة والسلام دا شيتا بش شيوي طور لقل أو مسلماناني كالقليني يأجوج ومأجوج إيش فسادي لزيو بلاو دكانوا هيج نام دلكز نما دلقت ما بي أو جالا شككان ينبرو آسمان تقا والعياذ بالله لأخواي قولب كان أخواي برودقار كرميك ينبودن بكرميك نقب توفو تيارة وصاروخ ونازان امتي انتي وشي كرميك ينبودن ريبو قردنيان هر همو ين دبنك كلاكيك ولو قردكون لكاتك داك عيسى شي دا صلاتيني بس دعا دكا وخوي إيمان داران لأخوا دبارينو ايه وقورت ريسر خستنا برا دعابك بو باورمان بدعانا به أوهموا بيغمبرانا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر نوح عليه الصلاة والسلام دعا ربه لأخوة بارايو أخوة إيمة بيدة صلاة أخوة كافر وظالم زرد صلاة دارا فانتصر أي برورد قال سر مام خي أخوة قورا سري خست توبلي كاكشتي وقالتي دعاي چي ودعوي چي وبانقوازي چي وكتور راز دكي چككا تلقر دي أوه چكا تلقر چي تكر أو جاب أخواري هلا تقر بنام لجاتي روي بيبكي تي دجمني مسلمان ان كافران تو روت بيكر ده مسلمان هم كر يوم لته يك بكوش دچيتو لنا ودچيت كن ويش دكا وروجو دگري زوربي بو اما هلا حاليبونك كسان اقوا دزان سر خستني خوابون بپشتيواني ديني خوا بزوي تو چك هلگريو چي جهاد وقتال كي بل باور من بجهاد هي والله بلان بران بر بكافريجي دجمني خوا وديني خوا ولكاتي بوني د صلاتو توانا نك مسلمانان برو محرقة وبرو سوتماني بريد او جهادني افساد تيقدانا وناشرين كردني ديني مسلمانانا جوري دوام برا كانم كوالا نصرتي اخوة حاليبون هر كسيك بادع وشكا بو توحيد وتنها اخوة پرستي بادع وشكا بو شوين كوتيني پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام بابا خلچيش بلي دز بقرين بو دينا وشتي لي زياد مكان اگر وكو ايمانيه منافسه علمانيه كان نكا لبرلمان دا اما انه مجاهده ندين اخواشي سرخستوا اما انا مسلمانان سارده كانوا دبير چين دانشين لبرلمان منافسه كرسي بكين او نصرتي دين اخواه و پشتیوانان دين اخواه جابا چيش بكين نك بحق زور جار باساليب غربي نك بوسيلة شرعية كان كخواه پردگار دهوت كتو اواناكي باورد بوانيا كاك اما انا لقل مسلمانان نين مسلمانان سارده كانوا مسلمانان والده كان إذا تخوا بيا ما نبلن كلا برلمان دانشتون قريتان ياساو دستورة ككرتان بيا ياساو دستورة شيء إسلام أو يك على قرآن وحديث ذاته إنه والله بلام هول دادين تاكي قصال بيسال صدص هولي شيء دا تو لقال أوي تو شريك إلى حكومة داو شيء هي توش لقال إذا بج داريت بهر حال كاك ديكي بيكا بلام تواب زاني دعوي بيا غمبران عليه الصلاة والسلام كأهلي سنة شوين كوتي بيغمبران ودعوة بو توحيد دكن دعوة بو شوين كوتيني رسول الله دكن أو بقالتي بزاني أما أنا بخم مسلمانان أونين والله من بخم مسلمان والله من نامي بيلا شاني مسلمان مني ولا سر شاني أوان بقام برلمانو معاشا كم ما قانا ببيتا تشندو أو منابي زرل لمسلمان بدم أوام دوي جنيويش مان بي بدري إهانش بكرين سكايتيش بكرين بس ديني خواب خلق بقينين خلق نتشي تجهنم خلق قمران به خلق سري لين الشيء خلق تبقى بوشي دروس كلاوة كقرايا ولا إخوة خوالي راسي به فيري توحيد به فيري سند به آية أما خزمت كرديني خلق يانا لقال أوجداء أوا بكم سير بكري تانا وتشري لي بدري أمانا ديني خواه سرناخن كام ديني خواه كاتق يعني أوي كتوبي كي بديني خواه دزاني لكاتق دا تشكت فيه برامبر أو ملتا خلق دا كجة أو كاتا أو ديني خوابو أمرو تيا اواني كدوينه دمان كشتن امرو لقاليك وشان بشان دانيشين امرو اما ديني خوايا لدوينه كسي قوكو ايما نبو بي او مجاهد نبو امرو جو كسي قوكو ايما نبي اوش ديسان مسلماني چي خرافة وان يبرم بزان اخواي قوري الصفتي او كسان امان بو باز دكاكا سريان دخا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالوردقار بومان بازدكا چين أو كسانيك أخواس سريان دخا چين أوانانك الذين إن مكناهم يكسر دواي لآياتي چلويتي حجدا دا فرمي أوانيك لسر زوي نشتجيان بيدا دين أقاموا الصلاة نواجكان ياندكان بماناي كلمة بجويري سنتي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام وآتوا الزكاة زكاة ددن وچيتر وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أمر بشاك هذا كان قورترين معروف إش توحيد إخوايا لدواي أو اتباع سنة رسول إخوايا عليه الصلاة والسلام وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قورترين منكر كنهي لي هذا كان شريك بأخوة دانانا أو جاتي بدعو خرافياته ونهوا عن المنكر أو بريتي لو كسانيك إخوة سريان دخا وعدي داوا أما كسك لشرك بدعو خرافة دابي كسك لمعصية تاوان دابي دلیشی با او خوش به خواهی گوره فرمودی ایم ایمان داران سر دخی آخر تو ایمان دارانی چاق بزنه کوتو خواهی گوره سر دخی اصلا دعوی توحید دکی اصلا بانجی خلق دکی بوی خواب تناب پرسته دور که وقت ول شرک دور که وقت ول بدعو خرافه کو دعو کت که آوانا که دلیشی با او خوش که آخر ایمان دارین خوا سر من دخه خواهی گوره سر دخه با مرجکانی خوی ایم بین بس خلق هندین خوا مسلمانان سر دخه و ایمان داران سر دخه و کم من فئه قلیله غلبت فئة كثيرة كاكا تنجا خواهي قورا مسلمانان جمارش يان كم بسري خستون بسر جماري چي زوري كافران بابا خلق ما خلطين آمنا بلان ورن سيري مرجكانش كان فيريان كان چون خواهي قورا مسلمان سر دخا باو مرجاني كباس ما كسري دخا خواهي قورا سي وعدي با مسلمانان دابا ايمان داران كردوي چاكا دكن وعدي بيدان بيان كاتنش تجي سر زويدة صلاة يام داده ترسو خوف يان لسر لادا دين إسلام يبو كاتب برنامج وياسه بمرجك يعبدونني لا يشركون بشيخ بمبرستن بتنها شريك بوداننن يتو دعوة بتوحيد كخلق خوا بتنها ببرستيا خلق شريك وخوا داننه نكتب أو دعوة توحيدة بكم دابني وكو دبيستين ولا أو شرك كفريك لقصر كان داهية قد لقبر كان دانية يعني خلق متعلق ببوه سلفی کان بس باز دکان مردو کان مپرستن بلهم ایمه سیاسی دلین زیند وکانی ناو قصر کان مپرستن ناو قصر کان چی یعنی سرکر دکان بو ایمه دلین بیان پرستن بو ایمه دلین یک فرمان یان پیچوانی شرع اخواب جو رایا لبکن نا والله حاشا وکلا بری ان لهم بریار یا ساک پیچوانی دین اخوا بلهم تو به اویتریان بکم دابنی او جامنم لا قصر دا لقل یان دانشتم یان تو برای برزم کام مانی منم لقل اوان لا قصر دا بریار یا سادا دنین يا ومشو ده هات توزيع دكين يا تويت كاك جيان بو يسر لخلق نشوينين خواي قورا وعدي داو مسلمانا سر خابلان بمرجي خوي با ايما او مسلمانا نبين ايمان وتوحيد ودزقرتن بس سنتو بيامكي خوا جاب زين خواي قورا چون سر من دخا داو كرم لخواي فردقار بخاطرنا وجوانكاني وخاطر صفات برزكاني هداية من بدا لمن راضي به كاركين كخوي بي راضية خواي فردقار لو كسان نبين كبشتيواني تو دكين اشتواني دينك اي تودك دينك اي توسر دخن يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم اجعلنا من انصارك يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا اللهم وارحم موتانا اللهم واحسن خاتمتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره والحمد لله رب العالمين